الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في جهاد الكفار ليدخلوا في الإسلام، وفيه من الفوائد: أولا أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أمره ونهيه وشرعه، ثالثا جواز إبهام الأمر للعلم باختصارا، إذ لم يقل صلى الله عليه وسلم أمرني الله أو ربي، رابعا أن الله أمره بقتال الكفار فقوله أمرت أي أمرني ربي. خامسا وجوب الجهاد. سادسا أن قتال الكفار لا يقتصر على الدفاع، بل يقاتلون ابتداء، فيكون قتالهم على وجهين: دفاعا وهجوما. سابعا أن الغاية الأولى من قتال الكفار الدخول في الإسلام، والثانية الخضوع لدولة الإسلام ببذل الجزية، وأخذ الجزية قيل من جميع الكفار، وقيل من المجوس ومن أهل الكتاب، والراجح والله أعلم القول الأول، لحديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم وفيه: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ثامنا أنه لا يكف عن قتال الكفار مطلقا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلتزموا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن من أظهر الإسلام بأي شيء يدل عليه وجب الكف عنه، ثم ينظر في حاله بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقوله لأسامة رضي الله عنه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. تاسعا أن أعظم مباني الإسلام الشهادتان، وبعدهما الصلاة والزكاة. عاشرا اقتران هذه الأصول الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة. الحادي عشر أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين الصلوات الخمس والزكاة. الثاني عشر عظم شأن الزكاة في الإسلام، حيث قرنت بالصلاة في نصوص الكتاب والسنة. الثالث عشر أن عصمة دم الكافر وماله إنما تتحقق بهذه الثلاثة. الثالث عشر أن عصمة دم الكافر وماله إنما تتحقق بهذه الثلاثة. الرابع عشر حل الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. الخامس عشر أن المسلم معصوم الدم والمال، فدمه حرام وماله حرام إلا أن يأتي في الإسلام بما يبيح دمه أو ماله، وهو حق الإسلام المذكور في الحديث، وهو حق الإسلام المذكور في الحديث. السادس عشر أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر وتفوض السرائر إلى الله. السابع عشر أن الله يعلم سرائر العباد. الثامن عشر أن الله هو الذي يحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم. التاسع عشر أن الله أوجب على نفسه أن يبعث العباد ويحاسبهم ويجزيهم، يشير إلى ذلك قوله وحسابهم على الله.